الشيخ محمود يا أستاذ القراء، أنت الآن خوفت الناس كلها من العذاب، أخذنا على جناح الرحمة، ربنا يرحم والدي. وأما من خيف مقام ربي ونام نفسا جنة هي الماوى وأما من خيف مقام ربه ونام عن الهوى فإن الجنة تسألونك عن الساعة تسألونك عن الساعة تسألونك عن الساعة يا موسى يسألونك عن الساعة أي يا موسى في يسألونك عن الساعة أي Yes. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة Thank you.

كان هي يا معلم.